بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع، الرابع عشر، هذا هو درسنا الرابع عشر في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 23 من شهر ربيع الأول لعام 1440 من الهجرة، الموافق للأول من شهر كانون الأول ديسمبر لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو مراجعة المعربات وباب الأفعال. اقرأ باب المعربات. قال الشيخ رحمه الله: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتحفظ بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. سبق وأن بينا أن الإعراب في اللغة هو الإفصاح عن الشيء. أعربت عن كذا، أي أفصحت عنه وأبنته. وأما بالتعريف النحوي، وأما الإعراب في التعريف النحوي فهو تغير أحوال أواخر الكلمات العربية لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا كان في البدايات في الدرس الأول ذكرنا هذا، وقلنا إن الذي يقابل الإعراب هو البناء. والبناء في اللغة هو الثبات وعدم التغير. وفي التعريف النحوي ثبات حال آخر الكلمة أو لزوم حال آخر الكلمة، لزوم آخر الكلمة حالا واحدا وإن تغيرت العوامل الداخلة عليها. وهذا الذي ذكره المصنف هو مجمل وملخص لما سبق بيانه وتفصيله في علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وهو أيضا ملخص مهم يرجع إليه الطالب ويحفظه. ويرجع إلى الدروس الماضية التي فيها الشرح والأمثلة الكثيرة على كل نوع من أنواع الإعراب وعلامته، وينبغي على الطالب أن يديم النظر في القواعد والأمثلة وإعرابها كي تتقرر هذه القواعد المهمة لديه. نعم، اقرأ. قال المؤلف: باب الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم، قلنا في الدرس الأول من شرح الأجرومية إن الفعل على أقسام ثلاثة. الأول هو الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث وقع في الزمن الذي قبل زمن التكلم، مثل قولك قرأ وكتب وعلم. والنوع الثاني هو الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، مثل قولك يقرأ ويضرب ويكتب ويعلم. وأما الثالث ففعل الأمر، وهو ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل، أي بعد زمان التكلم، مثل قولك اكتب واضرب واعلم واهجر وتعلم ونحو ذلك. وهنا شرع المؤلف في بيان أحكام الأفعال من ناحية الإعراب والبناء. هذا هو الجديد في الدرس، كل الأشياء الماضية التي قرأت قد مضى شرحها. أما الجديد في درسنا فهو باب ماذا؟ باب الأفعال. فشرع المؤلف في بيان الأحكام المتعلقة بهذه الأفعال من ناحية ماذا؟ من ناحية الإعراب والبناء. فمن الأفعال ما هو معرب، أن يتغير أحوال أواخره، ومن الأفعال ما هو مبني يلزم حالا واحدا. وأول هذه الأفعال الفعل الماضي، وله ثلاث حالات. الحالة الأولى له ثلاث حالات الحالة الأولى أنه يبنى على الفتح الظاهر، كقولك سافر محمد وحضر خالد، أو المقدر. إذن يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر. مثال الفتح المقدر قولك دعا المصلي وسعى الحاج، فيقدر الفتح هنا للتعذر على الألف. هذه الحالة متى يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر؟ متى يبنى في هذه الحالة على الفتح الظاهر أو المقدر؟ الضابط، القاعدة، إذا لم يتصل بآخره شيء. إذا لم يتصل بآخر الفعل الماضي شيء فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح الظاهر أو المقدر. الفتح المقدر يكون بسبب التعذر. نعم. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير رفع متحرك أو نون النسوة. أن يتصل به ماذا؟ ضمير رفع متحرك أو نون النسوة. في هذه الحالة يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، كقولك قرأته كلمة قرأ اتصل بها الضمير التاء، فهذا ضمير رفع يعرب دوما فاعلا، وهو متحرك دوما، هو متحرك كقولك قرأت وقرأت وقرأت وقرأتما وقرأنا وقرأتم وقرأتن، هذه كلها ضمائر الرفع المتحرك. إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه يبنى في هذه الحالة على ماذا؟ يبنى على السكون. كذلك إذا اتصل بالفعل الماضي قلنا نون النسوة فإنه يبنى على السكون كقولك قرأنا قرأنا، أي النسوة هن هن من قرأ. إذن هذه الحالة الثانية، يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو نون النسوة. الحالة الثالثة أنه إذا اتصل به أو بآخره واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، كقولك قرأوا وأمروا وصبروا. إذن الفعل الماضي في إعرابه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يتصل به شيء فيبنى على الفتح الظاهر أو المقدر. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير رفع متحرك أو نون نسوة فيبنى على السكون. الحالة الثالثة أن يتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، فقولك قرأوا وضربوا وأكلوا، نعم وتعلموا، وهكذا. هنا يلاحظ أن ضمير الرفع الذي يتصل بماذا؟ بالفعل الماضي أو واو الجماعة المتصلة به أو نون النسوة، هذه كلها تعرب فاعلا، كلها تعرب ماذا؟ فاعلا. فمثلا عندما نقول قرأوا فعل ماض مبني على الضم، بدك تعلل ما في مانع أن تقول لاتصاله بواو الجماعة. طيب عندما نأتي لواو الجماعة نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل. كذلك نون النسوة فاعل، ضمائر الرفع متحركة كلها تعرب فاعلا، تقول قرأت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ فاعل. النوع الثاني هو فعل الأمر، نؤخر الفعل المضارع لأن الفعل المضارع يعني نؤخر الفعل المضارع، نقول فعل الأمر القاعدة فيه كما ذكرنا فيما مضى أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. إذا صار عندنا الفعل الماضي مبني وفعل الأمر أيضا مبني، لكن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وله أربع حالات. الحالة الأولى أنه يبنى على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. إذن ما هي الحالة الأولى؟ أنه يبنى على ماذا؟ على السكون. متى؟ إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. صحيح الآخر ماذا يعني صحيح الآخر؟ لم يتصل به أي حرف من حروف العلة. نعم صحيح الآخر يعني ليس في آخره حرف من حروف العلة، ألف الواو الياء. مثاله تقول كل فعل أمر مبني على السكون، تقول أيضا أركض واضرب وأهجر وتعلم وأقم، وهكذا. مثال ما يتصل به نون النسوة تقول أركضن، هذه النون نون ماذا؟ نون النسوة. تقول أركضن واضربن وكلن، وهكذا. الحالة الثانية التي يكون فيها فعل الأمر مبنيا، الحالة الثانية أنه يبنى على الفتح، الحالة الأولى أنه مبني على ماذا؟ على السكون. الحالة الثانية يبنى على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ إذا كان صحيح الآخر واتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. مرة أخرى، إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر، يعني ليس في آخره ألف أو واو أو ياء، واتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح. تقول اضربن واضربن. نعم، فبني في هذه الحالة على الفتح باتصاله بنون التوكيد. الحالة الثالثة أنه يبنى على حذف حرف العلة. الحالة الثالثة يبنى على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان مضارعه معتل الآخر. إذا كان مضارعه إيش؟ معتل الآخر، كقولك اسعى وادعو وارمي، فإن المضارع في هذه الكلمات الثلاث تقول يسعى ويدعو ويرمي مباشرة، ترجع دوما فعل الأمر إلى مضارعه أو تصرفه إلى المضارع، فترى هل مضارعه في آخره حرف حروف العلة أم أنه سلم. فإذا وجدت في آخر المضارع حرف من حروف العلة فاعلم أن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة في هذه الحالة. نعم، الحالة الرابعة أنه يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، فقولك اكتبا واكتبوا واكتبي، فإن هذه الكلمات هي من الأفعال الخمسة، مضارعها من الأفعال الخمسة، تقول يكتبون وتقول يكتبان وتكتبان وتكتبين، ففي هذه الحالة يبنى هنا على ماذا؟ على حذف النون. إذا صار عندنا أربع حالات كتبتموها، واضحة أم أنه مثلا واحد عنده في إشكال؟ في إشكال فيها؟ واضح. طيب، أما الفعل المضارع أيها الشباب، الفعل المضارع فكما ذكر المصنف علامته أو واحدة من علاماته هي اتصال حروف كلمة نأيت في أوله، فقولك ندعو وأدعو ويدعو وتدعو، وهذه الحروف زائدة، وذلك للدلالة على حصول الفعل في الحاضر أو استمرار حصوله في المستقبل. أما إذا كانت هذه الحروف أصلية وليست زائدة، والضابط في الأصل والزائد أن الزائد إذا حذف بقيت الكلمة مفيدة للمعنى وبقي ولم تتغير بنيتها، أما الأصل إذا حذف تغيرت بنية ماذا؟ بنية الكلمة. فأقول هنا إذا كانت هذه الحروف حروف كلمة نأيت أو أنيت، إذا كانت هذه الحروف أصلية وليست زائدة فإن الفعل في هذه الحالة يكون ماضيا لا يكون مضارعا. مثاله تقول أطاع وتقدم ونام ويسر ونوم، كل هذه الكلمات في أولها واحدة من حروف إيش؟ نأيته أو أنيته، لكن هذه الأفعال ليست أفعالا مضارعة وإنما هي أفعال إيش؟ ماضية. لماذا؟ لأن هذه الحروف هي حروف أصلية وليست حروفا زائدة، وليست حروفا زائدة. والفعل المضارع يا شباب معرب، ولذلك أخرناه لأنه القسم الأول والثاني الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، كل الحالات الإعرابية المتعلقة بها هي حالات بناء بهما، كل الحالات الإعرابية المتعلقة بهما هي حالات بناء. لكن فعل المضارع يختلف عنهما أنه معرب. فإذا لم يدخل على المضارع ناصب أو جازم ولم يتصل بآخره شيء فله حالتان. إذا لم يدخل على الفعل المضارع ناصب أو جازم، ما دخل عليه أي حرف من حروف النصب ولا أي حرف من حروف الجزم، هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه لم يتصل بآخره شيء فله حالتان. الحالة الأولى أنه يرفع بالضمة الظاهرة كقولك يلعب ويأكل ويضرب، والحالة الثانية أنه يرفع بالضمة المقدرة للتعذر. إذا المضارع صار عندنا مرفوع، فإما أن يرفع بضمة ظاهرة وإما أن يرفع بضمة مقدرة، سبب التقدير هو التعذر. لماذا حصل الرفع أو لماذا أعرب في هذه الحالة بالضمة الظاهرة أو المقدرة؟ السبب السبب أنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم ولم يتصل بآخر شيء. مثال المرفوع بضمة المقدرة سبب التقدير فيها التعذر، تقول يسعى ويرضى. وكذلك مثال فعل مضارع أيضا المرفوع بضمة المقدرة سببها الثقل. في عندنا مضارع مرفوع بضمة المقدرة سببها ماذا؟ سبب التقدير الثقل، في تعذر وفي ثقل. مثال فعل مضارع المرفوع بضمة المقدرة سبب التقدير هو الثقل، قولك يدعو ويرمي. من خلال مثالين تعلم أن الفعل المضارع إذا اتصل به الواو في آخره أو الياء فإنه تقدر عليه الضمة وسبب التقدير هو الثقل، وإذا اتصل بآخره الألف تقدر عليه الضمة وسبب التقدير هو التعذر، وسبق بيان هذا. إذن صار عندنا لإعراب الفعل المضارع بضمة ظاهرة أو مقدرة حالتان، والشرط في إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة ألا يدخل عليه ناصب أو جازم، والسابق والشرط الثاني ألا يتصل بآخره شيء. نعم. طيب، أما إذا اتصل بالفعل المضارع بآخره شيء فله حالات ثلاث. إذا اتصل بآخره شيء فله حالات ثلاث أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا كان من الأفعال الخمسة فيرفع بثبوت النون كقولك يسعيان وتسعيان ويسعون وتسعون وتسعين، يكتبان وتكتبان، يكتبون وتكتبون وتكتبين. إذن الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة يرفع بماذا؟ بثبوت النون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، سواء كانت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، كقولك لتأكلن لتسجنن لترمين. في هذه الحالة مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الحالة الثالثة أنه يبنى على السكون، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة كقولك عن النسوة جماعة النساء يأكلن، لاحظ اللام ساكنة، ويضربن الباء ساكنة، نعم، ويقرأ نه، وهكذا. نعم، بقي عندنا يعني دقائق معدودة. بأس أن نشغلها بشيء من الأمثلة والتدريبات. يقول الله تعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في هذه السورة عندنا مجموعة من الأفعال، نريد أن نستخرجها ونقول هذا فعل ما هو، ما نوعه، هل هو مبني أو معرب، ما وظيفته النحوية. نعم، أيكم يلا. إذا جاء نصر الله والفتح، نريد أن نحدد الأفعال. السؤال يقول: حدد الأفعال في هذه الآيات أو في هذه السورة وبين وظيفتها النحوية، يعني شو إعرابها أو بناءها. جاء فعل ماض مبني، مهم جدا، فعل ماضي دوما مبني. طيب بناؤه ما هو في هذه الحالة؟ على الفتح الظاهر، هكذا مبني على الفتح الظاهر على آخره. إذا جاء نصر الله والفتح، غيره. ورأيت واحد، أريد واحد، هذا تدريبات لكم مش إلي، بدنا واحد يجي. يلا يا خبر. الماضي رأى مبني على الفتح المقدر على التعدد. هل نحن قلنا رأى رأيت ولا قلنا رأيت؟ رأيت على السكون. إذا مبني على السكون، أنت تعرب كما هو موجود، كما هو موجود. فإذا رأيت فعل ماض مبني على السكون، عندنا السكون واضحة ظاهرة لاتصاله بماذا؟ بضمير رفع المتحرك. طيب ما إعراب التاء؟ رأيت، كيف نعربها؟ كيف؟ إعراب الكامل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يلا شباب، يدخلون. طيب ليه تتكلم داخل جداشتك؟ قول، أريد أن أجيب، وارفع صوتك. إلا أيمن. يدخلون أحسنت. نعم، أفعال الخمس. لا يمكن يكون الفعل المضارع مبني، لا بد أن يكون معربا. إذن يدخلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، التعليل لأنه من الأفعال الخمسة. طيب وين الفاعل يا شباب؟ أين الفاعل؟ وين في فعل؟ ابحث عن الفاعل، هذه قاعدة من أول يوم قلتها لكم. أينما رأيت فعلا فلا بد من فاعل، لأن الكلام لا يتألف إلا من اسمين، أو اسم وفعل. نعم، مستتر، الله أكبر، مستتر يا رجل. وين الفاعل يا شباب؟ الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستترا، صح ولا لا؟ والظاهر إما أن يكون كلمة اسم أمامك وإما أن يكون مضمرا ضمن. ماشي، المستكن والمستتر هذا نبحث عنه في ثنايا الكلمة، مفهوم من السياق يكون. إذن يدخلون، يدخلون الفاعل أولا ظاهر ولا مضمر؟ الفاعل ظاهر ولا مضمر؟ مضمر. شو يعني مضمر؟ يعني ضمير. أيوة، الضمير على قسمين، ضمير ظاهر وضمير مستتر. طالما نراه نحن أمامنا فهو ضمير إيش؟ ضمير ظاهر. إذن شايفين التدريبات كيف تخرج مقدمات النفوس، نشوف فاهمين ولا لا. نعرفكم فاهمين، لكن التدريب يحتاج، التدريب هو الذي يعني يولد الملكة. لذلك بارك الله فيكم، قلت لكم كل اللي أخذناه خلي يوم بس للنحو فقط لقراءة الأمثلة والتدريبات وكيف نحن أعربنا الآيات السابقة التي مرت معنا في كل القواعد السابقة. نعم، إذا يدخلون الواو هو الفاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، يدخلون في دين الله أفواجا. إيش رأيك يا نصر؟ والشباب الباقين فسبح، كيف نعربها؟ فعل أمر، كمل. فعل أمر ماله مبني، بدي أسمع كلمة مبني. لاش واحد الآن يأتي يقول لي فعل أمر مرفوع، كيف بدي يكون فعل أمر مرفوع؟ مبني. فسبح فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون. واضح، لأن نطبق القاعدة في هذا، يبنى على ما يجزم به مضارعه. كلمة يسبح، ها؟ لو دخلت عليها لم، تقول لم يسبح، إذا خلص سبح فعل أمر مبني على السكون. نعم، وبدك تريح نفسك خلاص، ما هي عليها سكون واضح. واستغفر فعل أمر مبني على السكون. طيب كلمة فسبح وأيضا واستغفر، مش قلنا كل فعل لا بد له من فاعل؟ أين الفاعل في هاتين الكلمتين، في هذين الفعلين؟ فسبح ضمير مستتر، بقول النحويين وجوبا، ما يصلح أن يظهر في هذه الحالة، تقديره إيش؟ أنت. واستغفر نفس الشيء، ضمير مستتر الفاعل، وجوبا تقديره أنت. طيب هذه الهاء واستغفره مفعول به، حللها. واستغفر أنت الله. نعم، الهاء ضمير متصل مبني على إيش؟ الضم، واستغفرهم. وهذه قاعدة، الضمائر دوما مالها مبني. هذا كثيرا ما كررناه، هذه الأشياء اللي أحيانا تراها في ثنايا الشرح، النبيه اللبيب يدون مباشرة، فيجد عنده في دفتره أو في كراسته الكثير من القواعد التي يعني ذكرت، وربما يكون ذكرها في شرح لكتاب آخر وليس في هذا الكتاب، يكون هذا الذكر من باب التوسع، لكن تكتبها مع مثالها، تكون مقرونة بمثالها، فتجمع علما جما إن شاء الله. طيب في سأعطيكم بعض الأمثلة، هذه تجعلها يعني واجبا بيتيا وأنت تحلها في البيت. يقول الله تعالى في سورة الهمزة، في سورة الهمزة في الآية الرابعة: كلا لينبذن في الحطمة. وكذلك في سورة العلق الآية 15: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اكتب أول الآية واكتب رقمها، ترجع لها في المصحف. كذلك في سورة الملك الآية 19: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أيضا الآية في سورة صاد: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الآية 42، الآية 42. وكذلك في سورة آل عمران الآية 32: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما هو المطلوب منك؟ تحدد الأفعال في هذه الآيات وتعربها. بارك الله فيك. وبهذا أنتهي من درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.